من خلال استقرائي للنصوص يعني ما رأيته، فهل يعني قليل التشهد انه يقول اشهد ان لا اله الا الله الى اخره كما يفعله اليوم، فهل هذا يعني يؤخذ استنباطا ويضيف القواعد الاصولية الاخرى بحيث انه يعني كما يقال بعد الانتهاء من الوضوء يقال بعد الانتهاء من الاغتسال يقول يعني ما رأيت بعد الاغتسال نص خاص؟ نعم طبعا القضية استنباطية شيخ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.